يستحي أن يقوله. ولذلك قلت لبعض المتورطين بمثل هذا الجمود في مسألة التصوير، قلت من باب التنكيف، زعموا بأن شيخا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليدوي فهو حرام وبين التصوير الآن فهو حلال، زعموا أن شيخا من هؤلاء زار تلميذا نابغا من تلامذته في بيته، فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صدر المكان، فوعظه وأنكر عليه وقال أنا ضربت عليكم مرارا تكرارا أن اقتناء الصور حرام وأنها تمنع دخول الملائكة، فما بالك أنت وضعت صورتي؟ قال لي يا فضل الشيخ هذه صورة فوتوغرافية وهذه ليست صورة يدوية، ونحن فهمنا منك الفرق بين الصورة اليدوية فهي حرام ونحن استنبنا عنها، وبين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال فهذه صورة فوتوغرافية. فربط الشيخ على عاتقه التلميذ وبارك الله أو قال له بارك الله فيك لقد حققت وفهمت. هذا فقه. فلو أن إنسانا جاء إلى الصورة الأولى أي الصورة اليدوية التي حرمها الشيخ حيث ظن أنها صورة يدوية فصورها بالآلة الفوتوغرافية وأطاح تلك ووضع بينها الصورة الفوتوغرافية، هذه كمان من جملة إيش المخرج الدوران الحيان. الصورة الأولى أي الصورة اليدوية حرام فنزعها ووضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية، هذه هي ظاهرية ابن حزم وهذا لا ينبغي أن يتورط الإنسان فيقول به. وأخيرا ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية وبين الصورة اليدوية؟ الغاية التي من أجلها حرم الشارع الصور مطلقا كل ذلك يتحقق في الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية، والذي ظهر لنا أن الشارع حرم التصوير لأمرين اثنين، الأمر الأول سبق التصريح به وهو يضاهون بخلق الله يعني مشابهة الله عز وجل في الخلق، هذه الصورة الذي صورها شابه الله عز وجل في تصويره لخلقه، فهذا سبب للتحريم. سبب آخر استنبطه العلماء استنباطا مراعاة منهم لتاريخ الزعيم حيث جاء في القرآن في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه حينما نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، لم يطيعوه ولم يسموا إليه بل قال بعضهم لبعض كما قال تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا وأرادوا دفنهم حيث يدفن الناس جميعا في المقابر جاءهم الشيطان بصورة ناقة، قال هؤلاء هم من تعرفونهم في صلاحهم وإحسانهم إلى مجتمعهم، فأنصح لكم بأن تميزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبورهم في أثنية دوركم، فاستجابوا له ودفنوهم خارجين عن المقابر وقريبا من دورهم، فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم ودخلوا مروا عليهم